مقامات البشر، بل كما قال صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم. رغم هذا ما كان يتعامل مع الناس أو مع المسلمين أنه أعلى منهم، وإن كان صلى الله عليه وسلم لا يفرق حقا من حقوق الله ويأخذ من العاصي الحج أو يقيم على العاصي أو صاحب الكبيرة الحج، وهذا بحكم الله عز وجل. وكما أخرج البخاري من حديث أنس رضي الله عنه أنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا دعيت إلى، أو قال أنس أنه صلى الله عليه وسلم إذا دعي إلى خبز شعير أو إلى إهالة سنخة كان يجيب. وخبز الشعير يعني هو من أشد، هو من أشق أنواع الخبز في الخشونة، والإهالة السنخة. الإهالة هي السمن الجامد الذي يؤدم به، أي يتخذ كإدام. والسنخة هي التي مر عليها وقت طويل فتغيرت من طول المكث. فكان إذا دعي إلى خبز شعير أو إلى إهالة سنخة كان ينجيه. وقال أنس ومات ودمعه مرهونة عند يهودي. لم يتمكن من فكها حتى مات صلى الله عليه وسلم. وكما قال عن نفسه صلى الله عليه وسلم في الحديث أيضا الذي أخرجه البخاري ومسلم، إذا دعيت أو لو دعيت إلى ذراع أو كراع لقبلت أو لأجبت، وإذا أوذي إلي ذراع أو كراع لقبلت. نعم، الذراع هو يعني أعظم جزء في ليس الذبيحة أو مما يشتهى، أو مما يشتهى من الذبيحة. وأما القراع فهو ما دون الكعب من الذبيحة، هو شيء يعني لا يشتهى. ورغم هذا قال إذا أهدي إلي القراع هذا لقبلته، فجمع بين أنفس شيء في الذبيحة وبين أحط شيء فيها، فحتى لو دعي لأحط شيء إلى قبل الدعوة، لم يكن يرد دعوة أحد، ولم يكن يرد سائلا إذا سأله. وكما تخبر عائشة رضي الله عنها لما سأل الأسود بن يزيد